حدیث 1216 به حدیثی داره بحث ایت اکرم هکر امام بصرمانا تکلیف بصرمانا بکت نبتشتا که گلکت زحمت نشتا که وصابتن حتی بگه توی حدی ابدرستاهی نشین وی تشتی بکن کان گهداری واجبه آن نه و چوانه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيس عبد الله كوري مسعود خدج رازي بتن يقول لقد أتاني اليوم رجل ها أبر ظلامك هتنك من فسألني عن أمر فصيرا اشتكش منك ما دريت ما أرد عليه من نظاني لتشوى جوابويدا فقال في ظلامي بوتامن أرأيت رجلا ومن بحث ظلامي بك ظلامك يتشونا مؤديا نشيطا يبهزا ويجشت يزيبك يخرج مع أمرائنا في المغازي للجل أميرة مدركة فتن بمغازي أو جهاد فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها برابة المشدينة تهندك تشتاد أم نشي فان تشتادك. فقلت له عبد الله قلت من قلت والله ما أدري ما أقول لك أبخذي كما أسنظم بك بجمك شنكوا بزحمته إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بس أم الجل في غنبري بوين صلاة خدي لابن فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله ليش في غنبري صلاة خدي لابن شتش تجارة المانات شداندن ذا أم بشين بك جارك تينا بت وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتق الله اشته نجد إشارته بري ويداهن ده وهنديش ببيتن وهداريا إمام خوبك قلت ايه كشوة ده هرب خير بتن هندي تقوى خدي بك مش تقوى خدي أمروف وهداريا إمامي بك وإذا شك في نفسه شيء وهكر تشتك كتد دلويدا وشكك بوشيبو سأل رجلا لبصيار ظلامك فشفاه منه ده دلوي رحب بك لبصيار ظلامك كت يتجهشتي بتن الديني ده هكر جابوي دا أفشك هارج دلي در كابل وأوشك ألا تجدوه ونزيك هني توصان بنا ودلت ورا حبكا وسط تجهش لي بن الظانة وعبد الله كري مسعودية صحابية هد بشتفت واختتها بعيادة والذي لا إله إلا هو شتين قد بشت أزكوي كما يجبلي ويتشئ له نبن ما أذكر ما غبر من الدنيا أزبحسي ويتشتنا كما أبتشويش دنياي شرنجا إلا كالثغب إلا وكي ثغبه ثغب أوجه يقاف لكم بطن وجهلك لتمينت شرب صفوه أفأف ظلال خرج بتشتن وبيت بخارا وبقي كدره وأبا شريك من تلبن هو دنيا هندامر وهندا تشوف أبا ظلال أوا يتشوي وأوا كدرت دا ويا شري ونظلال أوا يا ماي يعني برابتر يتشوي كما كمي